شوفيكي وليت ياي شوفيكي وليت ياي جيتي مور الدنيا عنتي اتبدلتي عنتي اتبدلتي كسرت العقلية كنتي معايا كنتي معايا كنتي هانية ويا شوفيكي وليت ياي شوفيكي وليت ياي جريتي برا الدنيا عطية بدلتي عطية بدلتي خسرت العقلية كنتي معايا كنتي معايا في حياتي وعيشتك لابان يا كرتي ديتي يا احراكي تتجرجري وخرجت فيك دعمتي خلصتي ها غالية غير ما كان له تبكي يا وتطبعي تولدي صايك بلت القادية شوفيكي وليتي شوفيكي وليتي خسرت العقلية اي كنتي معايا يا كنتي معايا اي كنتي هادية ويا شوفيكي وليت ياي جريتي مورا الدنيا عطية بدلتي عطية بدلتي خسرت العقلية كنتي معايا كنتي معايا كنتي هادية ويا